أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارك هيك قرآن سورة النحل آية دي دمي أهور الرجال كفا نهم دا ورا بوار رابو هتلب بنها تاسسو درسين كأن كان يجود أنجل كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. آياتنا ما درد برتة أمة كفار قريش ورّا أمانو ديداني أنبياء ربي كجبسيسان ربي صفات خالق الأرض والسماوات قبو هدو تكالما كانتهن سمي أومو دچي أومو رزقي دچي كيسان ما باسوفي وان كان فكاتن كتو كولما انتهن وان نمن التنقنن أنما أومو كان هند دبته مي أمان تنا إذا أكنت وهند أومو كوان هنجر هند أرغم سيسو كانتو غبرمو حقا قدتا مو ورهما تكا أومون دن دين كانتو غبرمين سحقا قدتا جده ور أقلي كبو أقلي كل كلو كبو ربين غافته دي بسان إسا سمتو جالي چومالي ونبران جيرو ور ربي يجد غبرمو سن إسان أموات غير أحياء جماداته ورروه وهم قمنه ورروايشني قدون دن دين ورروه فوا قدون دن دين جدو لينو دبته قبرمو كاكا قرأت رب ما تقوش قفيتونوهم هاته ويتا قرآن كان وصفي قرآن كان إرى غافة من ربك كفاركوني كفار قريشي تهينا كبراتو تهينا مال جدن جدونوهم عرالي. وإذا قيل لهم يو إسانين جدا مجدا تيرنون ورغاف سن قرآن إساني والإنهاسو كفار قريشي ورى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ركسات رساني إساني في ور يادك نقراك بهم دنو كيسو مجرا يو إسانين جدا مي ماذا أنزل ربكم ربين كيس مال بوس نبي محمد صلى الله عليه وسلم مال الرتبوس ربين كيس انجلانيو غافتا نمة قريشي كان قالوا نجنان أساطير الأولين ودو وردوا رجلان غافي في جواب نكون والدتين قل جرى ولما نيت دبتا سلاوان كان بوس ججودا إسام بوس ربي سن اللوان نما النيف يو نبي محمد ربي صلى الله عليه وسلم ربي كيسام مال بوس جدانين جواب ندره هما يرتين بوفني جودا أكايا ديساني تيتي هما يرتين بوفني وان إنمان تنهاس وكوني أساطير الأولين ودو ور دوري جدو ودو مر دور والدتك أبيها سامالي وان إسرتي بوهيتون جرو جدو أساطير الأولين جدو كان خبر مبتدا محذوفات جلانين هي أساطير الأولين جدو فكا هو جدو ورقدر اللي مجرا كل جدو متها هو في هي التلي إيه المنزل جدو أكا إسان هادي دنيما لي أكا جدو إساني تدي يو كبوف من سلة تهوتات ودوار مدوراتي ودوار مدورة دبري ودو مثلا ودو الزمال وان ورنو هي كبومي تي يوبو فمن سيسان لي كديد انتك تاتي كما تكا إسرت تنبوني وان إسرت بوي وهي تنجرتو وان إني هاسو كنا ساطير الأولين ودو ورى دور والدتك أبي سنتو إردت كراما سنما ردت هاسيا جتا هما إسرت تنبوني غاب كان إنزال لين إنكارا قرآن تجلي ودو ورى دور قرآن جتو ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة akaba tanif jecha awzarahum badi isani kamilatan hal isin gututaten kahumata kirani rifamne yawm alqiyamati guya qiyamada wa min awzari alladhina yudhillunahum badi warisan jallisani le akka gutuma gututti batanif jecha bighayri ilmin bikum samalati ala saa ma yazirun ala dagaha beka hubadda saa wa bade wa fukkate wa hammate ma yaziruna wan isam batan kun badi isaniti fi badi ummata warra jallisani le tahun kuni badi ufiti badi warra jallisani le batun isani kun wa hammate wa fukkate jajja liyahmilu jachun kuni lamintuni lami ta'lilatimu wan isan odu warra duriti jadanif akkabatani fi jachudamu takka lamin tuni lami aqibati takkau lami sayrurati akka bodden isani bodden aqiban isani wan isan jachana jadanif bodden isani badi ufiti fi badi warra jallisani sanille batu rati debiti jachuda kuni lachu jadame jira isan gafa warri fir'auna musa fude mali fudan jede liyakuna lahum aduwan aduwa kitani tahu fudan jede isana kadu isani tahu fudani sane fimfuni lami akibaja ni lami akatisan akibam bodde mujan isan bishan ke sahurani mali tahe dine isani tahe jecha kunillen bodden isan odu warra duriti jechuda mal tahe badi isani ti fi badi warra isani isan jallisani le batu da tahe jecha lami akibati yo jenu lachitu fassare me jira yo liyahmilu awzarahum jenne akka warra nutu isinir rabata badi te san jiru sa yo lalle nutu isinir rabata badi te san nutu isinir rabata warra jiru sa yo lalle wanna kana isani wasatiru lawalina jalani badi isani fi badi wa rajal isani le batu fi re gari isani ke sataru ke sati nama jalizu ke sati ke sataru da vjecha wal nahmil khatayakum jan badi te san le nutisin rahaba no jan mata kadala ga badin kam dani jalani wa min awzari alladhina yudhillunahum jachun kuni ho ulamani minin tunimali jalan tabi'i damu jinsihi mudemti wa min awzari alladhina yudhillunahum gari badi warra jallisani le batu fiyo jenne takofa kamilatani dura jenneni le wallala durano liyahmilu awzarahum kamilatan sunu awzari sani saniwa wallabun kabuhun naam saniwa wallabun kabu suni badi isaniti badi isani gutu gutu tibadatan wa min awzari alladhina yudhillunahum gari badi warra jallisani le nibatan jechu da himu da demtimo minin bodatun tabi'ida mo jinsi wa itajadan tabi'ida miti jinsi da tawfil le nibatan akkuma san badi akkasi tanama jallisan san le nibatan jechu da himu male gari batan jechu da miti malifi hadisa ke satti kadu fe hadisa sahiha ke satti namni gara jallinna titti nama waame badin inni dalagulle isarrajirti badin nama inni jallisele isarrajirti la yanqusu zalika min awzarihim shay'an nama kanitti kennun kuni badi isani rahumata kanirisu jada kanaf jecha minni nasituni tabi'ida miti jinsima awzara tanhimuda badi ufille kamilati batan badi warra jallisani le akkuma san gutu gutu tirabatan warra balle sesan ralle irratu maletti warra badi dalagar ralle ne rat hatahu warri jallisele tan ralle qoda qaba qoda gutu ma gutu tikaba tawfid dalagar ralle qoda gutu gutu tikaba yaja bighayri ilmin wal wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin bikum samalati yachunkuni warra jalli subana mo warra jalli fami bana la chuja da majira kunis awzara warra jalli sani sanirra le nibatan badi warra jalli sani sanille nibatan bighayri ilmin yachun والرجال اللي فمسون بكم سملت كيسان جل ديمان ويتسان دفاني وان كنا كنا جدانين إسان نما شكنيتي نما وابيكو نما علماءاتي إسان تبيك جدانيت جلتو تهو إساني وصوم بيكين كجل ديمان ججو بغير علم ججون إسان سن علماء جلنا ور الدعاة جلنا تهو بيكو ملتي كجل ديمان ججو غافا كنا جنة بغير علم يجون كوني هاي يضلونا هم جتوسان الرحالة جلان حالا بينين جتو حالا بينين إنه هاي إنسون هم إنسون ري والرئيسا وامن والرئيسا جلسان ثاني تقامو والروم جلسو كان بانا جلان والروم جلسو كان بانا والروم جلسو كوني كبيكم سنقبن جتو بغير علم حال بكم سنقبن والرومان جلسو كون غافا كان حال ويتجنون يدلو واوي يدلو جلو كان الرا حال اتشراف ودم جان مال جتو ري مانا نسا حال آقبا وان نما قطني كون اكانت نما جلسو كان بود نسا وان تهو حالا بينين اكاست نما جلسان جتو سيلا نما جلسو كان اوسو حق انك خبيكني بدي نما جلسو كان حقا جيتو اوسو بكم سشيكا باتني sila nama jallisan jechu gaafsan lachuu maana lachuu sahihuma warra garasiitiif warra garaanaatiillee hima deema qad makara alladhiina min qablihim dhugaa hamtuu tana yaade jechuun mala dhahe warri isaan duraallee ambiyoota keennatti du'aata keennatti mala dhayan jedha الذين من قبلهم ور امه قريش كناندرا توت قريش ترسول صلى الله عليه وسلم ذاك وتخناندرا لي اكن مت مؤمن توت في انبياء تل ملئت دواني اذاب دني ات امنوا دني كجب في سنجو اكن مرودفا ور نبي الله ابراهيم ابدت دربه دان غغه كيتتي ور بدي غوردا دلغي أكا فرعون فا كنبي الله موسى دان مال جنان ذروني أقتل موسى وليدعو ربه نئيسا من موسى كان كيسا كتاجرين أجيسا من ربي أفيك جرسا هاوامتو أكلمسا جري أكما قد مكر الذين من قبلهم ور قريشي كان درا لي ملدان أنبيوتك إنا في دعاتك إنا في ملدان همتو اتيادا جتشو دوب ربي مال سان قدري والرسان دراسا فأتى الله بنيانهم من القواعد أي فهدم الله بنيانهم ربي ديجك بنيانهم جتشون قلقاتن إساني بروج مشيدة قلقاتن ججبة أكبرات تطلچني إسان جارتني كان كيست همان تقن همان تنطفن جتشو يادنسن ربي ديجك من القواعد جتشون hidduman hidduman bukise dige rabbi tabu maisa irra tabbi nu maisa irra bakuma inni gadin aba tusan irra rabbi dige fakhra alayhim asqafu min fawqihim duba gajjige ka isarati asqafu wanni iri oliyechu kasani olitte hafe gajjige min fawqihim gubba isani irra gajjige yecha akane tumalle chuda akkuma warri kaafirtoota qureyshii kun nabiyyii keenna kana azaa godhan warri amma duraallee ambiyoota keenna azaa godhan ambiyoota hundaahu warri rabbitti kafare ambiyoota azaa godhan duuba warra ambiyoota azaa godhe san rabbiin maal itti dalage warra quufee qal'aa akka biraa jaaratee samii sanatti ol baana jedhee waan mara godhee takka ammootu bakka itti dheessinu yoo galteen feete galte achi keessatti kan dhaqqabuu hin dandeenye ka wanni sila zamana waliin dhahanillee dhooyite keessa seenuu hin dandeenye zilzaala wanni jedhanii itti dhufullee jalaanillee sochoosuu kan dandeenye jedhanii akka amma biyyi waa mara tolfattee jette kanatti tolfatanii akka gaaritti ijaaratan waan tokko kan irraa hin shakkamne namni achi seene aamini akka isaan jedhanitti duuba rabbiin karama isaan hinbeeyneen kama isaan keessatti baana jedhaniin kana azaaba itti godhe kama isaan keessatti baana jedhaniin kana kama isaan namni achitti deesse homaan tahu jedhaniin kana فأتى الله بنيانهم من القواعد ربي جلومان عزامن ربي اتدفت هدام بكش الله إساني بروج مشيدة إساني فوقي ميك خلق بانسان جاران جلومان ربي هدخنا راسو جوسي هدام البكش هدام بكش جنان fakhara alayhim as-saqfu saqfin sila darara nama olikan khaira irri olittihabe kun irratti gajjige min fawqihim jechu kana maal goda barbaachisere saqfi jechu no nama oliti akkana jennaan waalama keessa jira jedhan jarri jalaabahulleen akkan shakkamne gubbaa isaanii irraa jedhee jala jaratti dubbatuun kun keessa jiran osoo jarri dheessitee keessaa yaa'i waliin qabe jechuutu keessa jira jedhan min fawqihim sim jechuu kana isaanitti deebisuun awwalallee fakarra alayhim isaanumarratti jige dheessanii jalaan ba'anii takka lammata wanni kun eega buruuji mushayyadaa taate eega fooqii wal gubbatti ijaarame taate saqfiin nama tokko warra kaan dachiidhaani amma manni kana as gubbaa yoo manni biraa jiraate kun amma nuuf saqfiidha warra dawri lammataatiifoo ardii isaaniiti ka ardiitii fi ka saqfiillee tokkochi nuun hafne jechuu maanaan kulli waan asii ol jiru suquuf asii ol jiruutii fi qal'aan kun dhibballee osoo asii ol dheerate homata kanafne kulliin isaatu isaanumarratti gadi diigame jechu akkasitti duuba rabbiin isaan qabe jedha wa ataahumul azaabu azaabni rabbii isaanitti dhufe kaa min haytu laa yashcuruuna bakkuma isaan hin beeyneen jecha isaan azaaba alatti eegan ka biraa fagotti ofirraa eegan bakkuma isaan hin beeyneen kama isaan keessatti baana jedhan kana rabbiin isaanitti garagalche jecha faqad kaanuu yatawaqqacuuna anna abniyatahum taxmiihim abniyaan isaan akkanatti ijaaran kun isaan tiisiti jechuudha yaadan fa uhlikuu bihaa tama keessatti baana jechuu yaadan saniin dhawaman jechuu duuba kun dandeettii rabbii kennaatti mul'isa kanaafuu ammas nabii muhammadiinillee sallallahu alayhi wasallam homaa warra akkanasi godhe kana gaaf tokkotuu rabbiin akkatti dhahee garaa gabsi godha kanaaf jecha hin yaaddahin jechuu isaan sabbarsiisutuillee keessa jira jecha kuni duniyaa keessatti waan itti argame duuba aakhiratti yoo maaltu eeggata summa yawma alqiyaamati yukziihim eeganaa guyyaa qiyaamaallee rabbiin isaan xiqqeessa wayaquulu ni jedhaan ayna shurakaa'iya alladhiina kuntum tushaaquuna fiihim ayna shurakaa'iya eessa jiran mee warri waa hillan kiyyaa akka isin jettanitti jecha rabbiin shariikawi qaba rabbiin shariika hin qabu ayna shurakaa'iya akka isin jettanitti sila akka isin noyta duniyaa ufi odeessitan sanitti shuraka rabbiiti jettanii eessa jiramee jarri isin shuraka rabbiiti waahillan rabbiiti jettaniin sun eessa jiramee alladhiina kuntum isaan sunuu ka isiniin kun taatan tushaaquuna fiihim jechuun ay tukhaalifuuna almu'miniina bisababihim sababa isaanii mu'mintootaaf ambiyoota kiyyaanillee ka wal dhabdan jecha ka sababa isaanii isii gabbaruutiifi ambiyoonni isiin gabbarinaa jettee irraa isin dhoogguutiif ka isin ambiyaa kiyyaanillee itti wal fixxan ka ambiyaa kiyyaan itti aduwwii wal godhattan eessa jiramme tushaaquuna fiihim jechuun kun wa kuntum tucaaduuna ambiyaa'ii walmu'miniina bisababihim jechuu takka ay tukhaalifuuna alambiyaa'a walmu'miniina bisababihim jecha biibaadatikum iyyaahum isin isiisan gabbaruudhaan ambiyoonni gabbarinaa yoo isiniin jette du'aanni gabbarinaa wanni kun shirkiidha yoo isiniin jette ka sababa isiidha ambiyoota kiyyaa fi du'aataan wal dhabdan summe eessa jiran waita gaafiin kun dhiyaatu kullinsa hadha cicitti jedhan callisti jawaabni hin dhabama jawaabni dhabamnaan qaala alladhiina uutul cilma warri beekumsa rabbiin isaanii kenne ni jedhan ambiyoonni muumintoonni malaa'ikaan maal jedhan inna alkhizya alyawma wassu'a ala alkaafiriin inna alkhizya alyawma tikkeenni arraan tana wassu'a adaabni rabbiilleen ala alkaafiriina kaafirtoota irratti jedhan warri rabbitti kafare itti bahe kaarra jecha afaan kennetti warri rabbitti kafare xiqqeennilleen azaabnilleen kama isaaniiti arra itti bahe kaakuno waan gaafa duraa duniyaa keessatti kadhannee dadhabne san arra ijaan arganii itti dhufanii itti bahan jecha alladhiina tatawaffaahum almalaa'ika kaafirtoonni sun akkami jennaan isaanowwan malaa'ikaan isaan ajjeeftu san malaa'ikaan ruuhii isaanii fuutu dhaalimi anfusihim haala isaan lubbuu ufii kamiidhan tahaniin rabbii achitti aalihaa kana waamatuudhaan shurakaa'a kana rabbii achitti waamatuudhaan haala ka lubbuu ufii miidhan tahaniin haram arado wamu didani wan sila rabbin doge hunda dalagani katani lubbu fi midan isansan warri rabbit ka farechun alladina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusih warra malaikan ruhi isani ke sagur tusani hala isan ka lubbu fi midan tahani njeja warra kufri rati do ejechu kamanan duga guyyan qiyama dufe wanni marti amri lokati marti kashafame jannan fa alqaw salama jechun kun ayyan qadun wa istaslimun harka kennan jecha nagaya darban fa alqaw assalam harka kennin jechu kana darban jechun harka kennan ينقادون ويستسلمون ويخضعون عند معاينة الموت ويتدوار جنسان دكبانيت دكاتانيت وغان رفته وندران كجب سيسمرت إفاباته حركة كنن دوب أما ويتحركة كنن كان مال جدن قائلين هالك جدن تهنين ما كنا نعمل من سوء وكهمت دلين تاني جدن أما حركة كنني wan dalaga turan sana moy wakatan wa wakin bakatana tibab to yani dhanna minhum an al inkara yanfa'uhum wa katun kuni didun kuni tuman dalani jani wa katun kuni sam ba sa yani ma kunna na'malu min su ham tu takallihun tikadalai nun tane amma farka kennine jadanin akuma rabbina ata bila kaytatille ma jara turatana min kaytati wallahi rabbina ma kunna mushrikin يا ربي كان ستي ككني نتي مشرك توتا وانت ثاني جان اسيت اللي سنه ما معنان ما كنا نعمل من سوء هم تو تك ولا شرك ولا معصيه ولا وانت كتي وان دلين قبنو جنان مالت ثاني جواب امر بلا اي بلا قد كنتم كافرين تعملون المعاصي يجو دوغا اكاي سنجتن سني متي دوبين كيجيب دو تاني كيجيب تاني دوغا كربيت كفرتني ما سياسا هند كدلاي دن ساتن جراني ان الله عليم بما كنتم تعملون ان الله عليم ربنا كان بك هذا بما كنتم تعملون على سن دلاي دن ملائكه نجدي هين كيجيب دن جچو كان قبني ويترتي دي بيسان نوتي وان سن دلاي دن هين بينا ورقان كيس نوبيرن جيرن هنجنن جران ادب ايغتو دا ان الله عليم بما كنتم تعملون جانين جان ربين اكام بك ادوار سندلاي دنجاني بكم سغل ربي في ديتي اجير كيسان سلا ورغان سان مار كجيرتي دبي دوغان جين نجهو هنا رغا ايت بهو الاولين مال تجري الران تنا ايغا قران ربيتين اساطير الاولين جدان بدين ثاني كاسانو متي جزان ثاني akan isani jedama fadkhulu abwab jahannam sena ka randan khula dadi bidda hunda sena shinin kun akka sadarka ke sanitin abwab jahannam ay chun kun itakka khula dadi bidda je chuma kuma zahir je ruhana takka abwab kanati asnaf jahannam go sa ibidda je chuda sille warde fasar hinjira zahir makanati wan wal dabunin qabu khula dadi bidda sena ka randan shinin kun khula dadi sille re hedecha adellan no himte je خالدين فيها حالك ستي ابتات نينجا حالك كيست ادخلوا ابواب جهنم خلا جهنم سينا اسانينجا ما خالدين فيها حالك كيست يوم جراتن تهني ككيسامبان فلبئس مثوى المتكبرين والله وافقته قلت ور عباد ربي ارابوني يبد سنتهون جهنمي سنتهون قلت ور عبادة ربي الرابوني توحيد ربي الرابوني جهنمي سنتهو وفكته ججو دوب ربي نرانتنا ردي أساطير الأولين إسان جدن جزاء إسانيهم كان نتجواب جدن جزاء إساني جزاء ورقص جدن إبتدقلو دا ججا آيتو تبرا في ست أمو دوغا قرآن ربي برابو يججو جام نكين نميف دوب ور ربي تكفري كقرآن ربي الرابو إساوى كتدبنان ور كفرسان دبنان ور قرآن كربي برابو إججت أمانهو كأكامي مال جرانا مو ور كونغا فتمنان ور ربي تأماني وقيل للذين اتقوا جدم دوب ور ربيت امنه وان ان دلغا جدي دلغي وان ان الرافغات جدي الرافغات ريلي جدم ماذا انزل ربكم مال بوس ربين كيسن نبيي كيسن رتي مال بوس جدمين قالوا جدن دوبا خيرا اي انزل خيرا خيري دبوسك خيري قرآن نبوسك خيرين هندي سكيس جرتو جيشا خريفو سن رفعي قديك هن نسبي ما قديك جيشا اللي علماء نرماد بطن خريفو تي قالوا كبار كافراء كيسة مال جرين أساطيرو جر واغوان سن امنو فين ديبني وصو كنسبي تهوتا تهين امن انجيشو ترفاكا أكا كسين تانيك جر وان جواب دي ديب أجيتي مرفوعة هجان أجيتي جر كرمو وان غافت منسان جواب مسحيح وان دي بسني ماذا أنزل ربكم ربين كسمال بوس جنان قالوا خيرا قالوا أنزل خيرا ججا مالي في السؤال معاد في الجواب جان غافين تغافت تخصون دي بسا كيستين دي فما ججا اتي دي بيتا ولكن كدراي ذرتك ججا ستين دي بيتا سلا أنزل خيرا ججا ولكن ماذا أنزل ربكم جتون مال بوس ربين كيسن جنان خيرا أنزل خيرا جتو قادو بين كمريب دور جرام سنية جو كم سؤالك يسجر جرام سنية للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ور تلتو ور أكا غاري دلغي تلتو دلغي في دنيا تنكيستي حسنة غارين إشيتو مبتدا حسنة ينكون مبتدا مؤخر للذين أحسنوا خبر مقدم تولتو للذين احسنوا في هذه الدنيا يجا واني تولتو تا يهندي سوني جنة ايسي كيسا واني مرتي واني بربادة مرتي واني لبون فيتو اجي اتقمت دو كيسا جيروساني حسنان للذين احسنوا في هذه الدنيا والرس كيسا تي دنيا تنا كيسا تي تولتو دلقي ولدار الآخرة خير جرو دنيا جرو آخرة سنت خير الرجال جرو دنيا تنرى ولنعم دار المتقين واتولي وابريد حسنان سن غندور ربي صداتي تهون جنن سن غندور ربي صداتي تهون كن مقابل مريفو مال جنن هل بئس مثل المتكبرين جنن جهنم من ور كفري تهو وابد جنان أفتي جنن أمو من ور ربي صداتو تهون واتولي بريد وغمتشو كثير ربي نوائر وجاو جنات عدن يدخلونها دار المتقين أنسوني بدلكن الرا جنة تسمات خيرو مرائشي كيستان ككيستان بان يدخلونها إسي سنتين تجري من تحت الأنهار جل إسي لقوان تيا جل قال إسي لقوان تيا لقوان بشاني تهينا كآناني تهينا كفرشو تهينا كدايما تهينا لقوان تجل يا لهم فيها ما يشاءون إساني فتش كيستي هما إسان فران تو إساني فجير هما فران هند أرغتان جاكي كيستي جنة سن كيسة هما أتبار باد دجير جنة مسنغه جبات مالي كذلك يجزي الله المتقين أكم أمد بنئسي ندبر سنكنا أكسمتي ربين دانان ديبي سور إسوداتو جيجو غلطة غلشاف ورسو دا إسان قابو أكو محمد باتمي كانت تغلط إساني في غالجة كا إرامور رجي جواتك اللي مال جلدو بسنة تانسي الذين تتوفاهم الملائكة ورربي سو دا تجتشون كأكا مجنان إسانوان ملائكان إسان أجيفتسان طيبين حال إسان غاري تهنين جتشو حال قلبي نساني كل كلوتاتين ملائكان نسان الجيف أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر في حال طهارة قلوبهم من الكفر ريفو وربدي كيستي ظالم أنفسهم جنان مقابلة سني ورب صداتو كيستي مال جدان الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين حال إسان سنغغاري قل كلو شركي إرى ماسي إرى قل كلو إسان تانين كملائكان إسان الجيفت سنجا يقولون نجا أندوب ملائكان سن سلام عليكم نجيني سنرتي هاجرات يعني سلام عليكم جتون كوني ور ربي تأمني ور ربي صداتو ور غغاري ويتم روحي فوفنو سلامتان كون جد أمان جتو تجر آيان نكونا كسيرا قجيل كريا سلامتان ست اللي نجد أمان قبري كي ست اللي نجد أمان جنة ست اللي نجد أمان جتو ور كسيرا بنها تاسيسو ويتم روحي فوفنو كان بكان صداتيسان كان سلام عليكم جاني نجيني ربي سنرتي هاجراتو جاني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنة سينا وان كدلي دنتاتني يعني سبوان خيري دنيا تنكيزة كدلي دنتاتني جنة سينا جتشون كوني الآن تنا روحين تيسن جنة هاسين تقافا قياما لخاكاتا بودا آمان اللي سنتني جتشو عدي قدو في كوني كران سن ديما جرتن كرابريد جتشو لانقم مجي سودا ويتم روحي فورو في طرفان سال سلاما اللي جدانيني اكي كون جراماني جتشو دوب خنا مر ایک دوبته جزا ور بدیلے دوبته خبر غاری لے دوبته ور قریشی کا رسول تی مر مخنت اس دیوی مال جران هل یندرون سلنی ایگنی ور امنو دی دکا کافر تو تہ ہے کو نی ور قریشی کن سلنی ایگنی سلو ما نسان ای گو وہی جرا الا ان یاتیہم الملائکہ مل الا ان تاتیہم الملائکہ ملائکہ نسان تی دفو یوتا تے مل أو يأتي أمر ربك تكا أزام ربي كيتي سانت تلفو تاتي مالي مالوم إيقا أمني قريش يكون واني أمنو دي توف جدو هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم جدو إلا أن تأتيهم الملائكة جدو ملائكة سانت تلفو مالي ماليف روحي ساني فولو فول إسانيتي في دودوب إسانيك إسان تمور أفكما آيات براك إساتي يضربون وجوههم وأدبارهم جدشور عنده في سنيف ملائكان إسانيت تقفوا ملي مالي والنسانيكا تكامو أزامن ربي كدنيا تنرى حدان إسان تبمسيس استئصال إسان قد كندين كلفا إسان بكسو إسانيت تقفوا ملي مالي وانيك وهي تنجر يمني إبتهماني دي ترملا ماني مني تكا عذاب ربي تبوئي اكمل ايسا قدو تكا ملائكانو اسمتا قجت رفته روحي فودو ياتي امر ربي كان كون غافة رفه قام كون مارا والإنبال ليس كون متمتا قوتي رفته قجتا كيسا هودا ايجا كذلك فعل الذين من قبلهم اكسو مدلك ايجا ورية مدورة اللي اكما مشركتون اما دلغان كانا أكما ور مكة كأما دلقا جروكنا مشركتون نسان دران اللي أكسمت أنبيان كون أسمت إيان اتأمنوا ديدانيت أسمى كسمت أنبيان إيجيتو ديداني ديداني ديداني غاف كاني ملايكان اتروفتي كار روحي فوتي كان أزام ربيتو اتبوئي بيجيساني هند الأوامتي بددججا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ربي اندو بيسان مين جدا وركزت هلاك قريسان وركزت ديسان ربي نسان مين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاته ومو كانوا تهان أنفسهم يظلمون لبوا في كميرا تهان ويتربي التواهل قران ويتعبادا ربي ددن ويتوار ربي اندلقا جدين ددني وان إني إرادوك جدلقا لبوا في ميداني فأصابهم سيئات ما عملوا إسانت تبو إدوبا بديوان إسان دلغني جزام بديوان إسان دلغني جتشو أما سيئمات تبو إيجتشو فكاتا فأصابهم إسان توك سيئات ما عملوا جزان همتوا وان إسان دلغني سن إسان توك وحاق بهم إسان التمرت أمس ما كانوا به يستهزئون وان إسان غاف درا كجيب سيسان سن وان إسان غاف درا عشاني عذاب نکے کن یوم نتلو حجرانی تکا نوجر جرسی جانی نی اسان کی جب سیسن سن ارآن تنگا اتمر سی اکسی تیسن سنین بل لی فمن جچا وقال الذین اشرکو گرابی راکا نم ملے jadan duba jadan alladhina asyraku warri rabbitti wahila godan kuni ni jadan karabbi bira wakayan wahila rabbi bira kayan ibadah isa ke isetti karabbiin anuma qofa gabbara jadu warri wahila bira kayan jadan law syaa allahu usu rabbin fadubati gabbarin sanuti lati fi uzza manati fi kana fakkata rabbi yajti gabbaru kan usu rabbin fadubati usu inni jalatu bati ما عبدنا سلا وان قبروا من دونه من شيء إذا كنت واتكلم قبروا إسمة جالتين تنودي سيجدا جائب ربي نحن ولا آباؤنا يجون في أبوتين كي نكاد ندر عليه سلا واتكلم ربي أجت قبروا إسمة نجالتين إسمة نوفتين إسي تنت نودي سيكنا أفجت قبر رايا ولا حرمنا من دونه من شيء وصو ربي ننفذني أما حراما قونو إساعات اتواتك اللي حراما قونو ككان سوائب جنة بحائرة وسائل حامات جنة كآية براكة سدبتة مثلا كني كانت نياتما كني نياتما كني كورما قدد إيفما هنياتما أولياء فمالي جنة نتي واميك حراما قوني سن سن اللي رب من نجالة مالي وصو إني ننجالتني سلا حراما قونو جرانيب كجيبان فكاتا وان هنجر كنكايا ربي ما جراره كذلك فعل الذين من قبلهم اكم جرد كوني اودي سوكانا اكم جرد كوني جرد كانا جرد ورد اما درار لي بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون يجا هجما انفكان هجما انفكان نتنا تكجبا تدرا تيسانو اتناما نتنا tama kana tana jeni warra madura alle rabu mai tinu dise wan sanga barra jere yecha kuni tawfiq qalbi isani ke sabusun gar rabbi ti zahir tidisuna kuni jalalan kenno adar hujja godatun intahu adar hujja godatun intahu e ga gali ka batte shari'an sitti dufte shubhan sir radem famte haqa fidarte addan si himamte wanne ati udri go datu takatti len injirtu wanne urgonni go to ammo qalbi ke kese bo somiti fa hal ala rusul illa al balaghul mubin mal tu jira urgota te narra illa al balaghul mubin ittige sumay fa bahamale ta qalbi ke kese bo su ka qaje el juha jalli surabi ta kocha wanne sani rajru mal re ittihimu go fa ittige su go fa wan jiru ittige su درسين كان قال راس مرات دعابته ان درسي براتي ولدي بنتي نغاكي سجرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.